بطفوفي أيها الغائب أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها أيها الغائب أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب مجوع حبيب مجوع أترى أين ضياك أبر الله أم طوى أم بطفوفي أيها الغائب أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أبي رضوى أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أبي رضوى أم طوى أم بطفوفي أبي رضوى أم طوى أم بطفوفي أبي رضوى أيها الغائب أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أبي الأضواء أم طوى أم بطفوفي أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أبي رضوى أم طوى أم بطفوفي أبي رضوى أم طوى أم بطفوفي أيها الغائب أيها الغائب